أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة ما شاء الله. وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما اذكر الله قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا قل

رضي الله عنه على لهم البشرى لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة آمنوا لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قوله إن العزة لله جميعا ولا يحزنك قوله ولا يحزنك قولهم ولا يحزنك قولهم إن لله جميعا والسميع العليم صدق الله العظيم الفاتحة